بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك الفاتحة للسيد البرزدي رحمه الله حول كتاب علي. هناك روايات كثيرة وبألسنة مختلفة تعالج مسألة وجود كتاب من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين، وأنه من مخزون العلم عند أهل البيت. والروايات التي تتحدث عن هذا الكتاب تتحدث من زوايا متعددة، ليس فقط أن هذا الكتاب تحقق كما نستعرف هذا الأمر تدريجيا من خلال مجموعة من القرائن. يجزم الإنسان بأنه هناك كتاب كتب، يعني كتاب بالمعنى الحقيقي للكتاب، ليس أنه مجرد معلومات، لا، معلومات كتبت على ورق أو ما يعني يعوض عن الورق في ذلك الزمان. وهذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، وتصدى لبيان فروع الأحكام، فيه الأحكام الحلال والحرام كما تعبر بعض الروايات، حتى أرش الخدش، وأن هذا الكتاب من المواريث التي بقيت عند الأئمة يتوارثونها فيما بينهم، وأن هذا الكتاب قد أخرجه الأئمة صلوات الله عليهم لبعض شيعتهم، بل لبعض مخالفيهم ممن لا يؤمنون بإمامتهم، أروهم هذا الكتاب. فالقضية ليست فقط مثلا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وردت روايات معينة وانتهت، لا، هذا القضية بقت متوارث، وهم الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان يتحدثون عن ذلك الكتاب، يقول وجدنا في كتاب علي كذا، معروف باسم كتاب علي. سينبه السيد البرزدي رحمه الله، ينبه إلى أن هذا الكتاب الذي أملاه النبي صلى الله عليه وآله أشبه بالرسالة العملية، يعني تام في الأحكام العملية الحلال والحرام. هذا إذا كان موجود عند بعض الناس، بعد لا يجوز للمسلمين أن يلتزموا بتقليد آخرين، لابد أن يرجعون في أعمالهم، في مثلا التزامهم بالشريعة، لابد أن يرجعوا إلى هذا الكتاب ومن عنده هذا الكتاب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله المفروض أنه لم يترك واقعا أو حادثا من الحوادث إلا ونبه عليها على حكمها الشرعي، لأن ما من واقعة إلا ولله فيه إلا ولله فيها حكم. والروايات التي وردت عن هذا الكتاب بالخصوص أيضا تركز على هذه القضية، أنه فيه حكم كل شيء، حتى أرش الخدش اللي هو كأنه أمر بسيط، الخدش البسيطة، الخدش العادي، الخدش عن الجرح البسيط مو الجرح المثل خاص، حتى هذا الجرح البسيط هم أرشه كم يكون، هذا مذكور في هذا الكتاب، يعني مذكورة كل التفاصيل فيه. فحينما يفكر أحد بأن يرجع إلى الآخرين معنى يخالف هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ليس فيه منطقة فراغ متروكة، ما بها أحكام، ما متصدي لبيان هذا الكتاب، حتى احنا نرجع إلى الآخرين نقول أنه هذا عنده حكم، ذاك احنا من يدري أنه عنده حكم أو ما عنده حكم، يجوز الرجوع إليه. كيف أنه مثلا في الاحتياط الوجودي إذا ما كان عندك فتوى من المجتهد الذي تقلده ماذا تفعل؟ ترجع إلى غيره. من البعض ما عنده مجال رجوع، لأن كل مسألة، كل واقع من الوقائع موجود حكمها الشرع، واضح إن شاء الله. إذن يقول ولقد أفاد وأجاب السيد المحقق المتتبع المرجع الديني آية الله العظمى البرجردي قدس سره حيث قال في مقدمة جامع أحاديث الشيعة وهو موسوعة حديثية تقريبا أفخم من الوسائل من وسائل الشيعة بعد نقل روايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى كل حلال وحرام لعلي عليه السلام فكتبه بيده وبقي عند الأئمة عليهم السلام يتوارثونه. وقد يظهر من هذه الأحاديث أمور، يبدأ يبين ما يستنبط من هذه الأحاديث. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة سدى، نبه بين، إذا بين ينبغي أن يلتزم ببياناته، مهملة بلا إمام هاد وضيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم المعارف الإلهية والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار أو الحكم والآثار وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش. ولم يأذن صلى الله عليه وآله لأحد أن يحكم أو يفتي، هنا المهم، بالرأي والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم الثابت له. فحينما تتبع بعض مثلا الفقهاء أو ما يسمون بالفقهاء الذي يقول ما صح عندي عن رسول الله إلا 16 حديث، المعروف عن أبو حنيفة، ولعله هو أقرب للحقيقة من غيره، حينما يقبل كل حديث يروى عن رسول الله يقبله، يقول ما صح عندي إلا 16 حديث. حينما ينفصل عن الإيمان بالإمامة طبيعي يجد نفسه في حالة فراغ، ماذا يفعل؟ فلا بد أن يحكم القياس، لا بد أن يحكم الرأي، لا بد أن يحكم مثلا العمل بالروايات الضعيفة في بعض الأحيان، ماذا يفعل؟ ما عنده طريق، يعني يصير عنده أشبه بحالة الانسداد، انسداد باب العين، فإذا انسد باب العين إنه يضطر يرجع علما للظن، ولكن باب العلم مفتوح. لماذا؟ لأن باب مدينة العلم ورث العلم لأولاده، وأولاده موجودين الحمد لله بادلين أنفسهم الأئمة صلوات الله عليه لتعليم الجهلة، لتعليم العوام، لتعليم من لا يعرف. لكن مع الأسف بعد هو الخلل دائما من يبدأ بنقطة، يعني الانحراف من يبدأ بنقطة بفارق بسيط بدرجة بسيطة، بعد هذا تجد أنه يتسع يتسع يتسع إلى أن يصير بعض الأحيان بحالات لا يمكن التقريب بينه وبين الواقع. بل أملى صلى الله عليه وآله جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده عليهم السلام، فكتبه عليه السلام بخطه وأداه إلى أهله وكان يتوارث. تفضل. الظاهر أنه ليس فقط قواعد كلية، يعني في تفاصيل قواعد كلية إلى مضمون، يعني مرة بمعنى بيان مثلا مفاد الجعلات الشرعية، هذا قد يكون صحيح، لكن مو أنه قواعد كلية عموما ملاكات الحلال وملاكات الحرام، يظهر من خلال الروايات أنه فيه تفاصيل. فشين يعني تظهر؟ إذا فتحنا هذا الباب قد يكون بعدين نقول ما حاجة للقرآن، ليش؟ هذا هو عنده علم، بعد شنو حاجة للقرآن؟ هو عنده علم إلهام، يجي هو علم الإمام. إحنا يعني نقدر، يعني أول شيء بدنا ننقط نجاوب بالنقط ثم نجاوب بالحل. علم الإمام قد يكون إلى مصادر، وهذا واحدة من مصادره، وله يعني من ناحية الإلهام قد يكون إلى مصادر. إن شاء الله كما نتحدث عن علم الإمام بحديث مفصل إن شاء الله في محله، ولكن في الجملة هكذا نقول هناك بعض المصادر للعلم من جملتها هو هذا المصدر. هذا مصدر شريف جدا، إملاء النبي صلى الله عليه وآله وخط علي، فحينما يكون عند الإمام الجواد عليه السلام، عند الإمام الرضا، عند الإمام الباقر. هذا جانب. جانب آخر هذا ينفع في مقام الإثبات. يعني شو المقصود مقام الإثبات؟ يعني حينما يخرج يقول في كتاب عني وجدنا هذا، أمير المؤمنين مقبوليته ومصدريته أوضح من الإمام في عصره. الإمام في عصر قد يكون ما واضح، لو ما يعترف بأصل فكرة الإمامة أو أصل الإمامة، عقيدة الإمام ما يعترف بها، فغايته يجد أن هذا الإنسان عند عين والعين بالتدريج يظهر يظهر حتى يتبين أنه هذا مثلا وحيد عصره فريد دهره. هذا بعد هذا يتبين، بينما إذا من البداية يقول هذا وجدنا في كتاب عني كذا، هذا يصير أكثر سبب في الخضوع له. حتى لو ضربنا من يؤمنون بالإمام بعد ليس هو خاص كلامه فقط في أو عند من يؤمنون بإمامته، لأن يعني وظيفة الأئمة، يعني هناك بحث مفصل من الأئمة، يعني قاموا بدور عظيم جدا في حفظ الحالة الإسلامية عموما حتى من لا يؤمن بإمامته. هذه يعني مسألة جدا حساسة، ولا قد يكون يقدر ينعزل عن الحالة الإسلامية العامة ويقتصر جهده ونشاطه فقط على الذين يؤمنون بإمامته. لو كان الأمر هكذا كان الانحراف صار بشكلين، يعني يكون لكل دين مستقل، بينما هذا التأثير والحضور الدائم في الوضع الفكري، الوضع الثقافي، الوضع العلمي، بعض الأحيان حتى الوضع السياسي، حينما يتدخل مثلا الإمام الباقر في قضية الخلاف الشديد اللي صار بين الروم وبين عبد الملك بن مروان من ناحية الفكر وإلى آخر. يعني كان مرد ندخل تفاصيل هذا البحث، إنما إجمالا نقول إجمالا أن الأئمة كان لهم دور يحاولون أن يحفظون به الحالة الإسلامية عموما، ومهما أمكن يحفظوها من الزيادة في الانحراف والضياع. يكون لهم حاجة أو يكون للمسلمين حاجة إثباتية حتى يأرخون دور الأئمة حتى لو كان لا يؤمنون بإمامته. فهنا ما يقول عندي كتاب من علي، يصير بعض التوقف صحيح، يعني يسلمون الأكثر ما يقول أنه أنا مثلا يعبر من محمد وأحدثكم بكذا، خصوصا إذا كان بعد ما معروف فضله، ما معروف مثلا بداية الشباب. أما إذا عرف أصلا هو يصير هاي من علامات أنه هو هذا يعني فرع من تلك السلسلة. الإمام الجواد هو عمره سنوات قليلة، يعني بعمر الصبيان سلام الله عليه، يعني هو سلم الإمام. فإذا عرف أن تلك المواريث عند هذا مثلا الفتى أو الصبي الصغير في هذه الحالة يصير إلى فرد هيبة خاص. بس الثاني أنه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب عليه السلام فقط، ولم يطلع عليه في عصره صلى الله عليه وآله غيره أحد، لم يطلع أحد غير علي على هذا الكتاب، وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة الأحد عشر، فيجب على الأمة كلها أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليه السلام، فإنهم موضع سر النبي صلى الله عليه وآله وخزان علمه وحفاظ دينه. الثالث أن الكتاب كان موجودا عند الأئمة عليهم السلام، هذا من شواهد وجود هذا الكتاب، يعني من جملة القرائن التي تحصل لنا القطع بوجود هذا الكتاب أن الأئمة صلوات الله عليهم بعض الأئمة أروه بعض أصحابهم، وأراه الإمامان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام جماعة من أصحابنا الإمامية وغيرهم من الجمهور من الأمر لحصول الإطمئنان، هذا حتى يحصل الإطمئنان لذلك، فما راء كمن سمع أو الاحتجاج على ما كان ينفردان به من الفتاوى عن سائر الفقهاء. فحينما يكون هذا الرأي منسوب إلى علي هذا راح يأثر بشكل أو بآخر، راح يأثر فقهيا في الوضع الإسلامي عموما. ويقسمان بالله أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام. الأئمة يقسمون بالله على هذا الأمر، والأئمة يثقون بهم كمخبرين على الأقل، إذا ما يثقون بهم كأئمة يثقون بهم كمخبرين، وعندما يقسم هو هذا قسم يكون كافر. ها هنا هناك قضية، ولو كان احنا مهما امكن نحاول ما نستطرد، لكن بعض الامور حقيقة ما يمكن الانسان يهملها. اذا تلاحظون هناك نشاط من ايام الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابة الفقه المقارن، الشيعي المقارن، مثل كتاب الخلاف وما بعد كتاب الخلاف اللي هو يعتبر من اول الكتب اللي هي اهتمت بالفقه المقارن. ولحد الآن الحركة بحمد الله الآن في هذه الأصول الأخيرة ازدادت. هذا النشاط ما هي حقيقته؟ تمكن أنا بصورة من عندي ثم ننبه إلى نقطة حساسة جدا ترتبط بهذه النقطة الثالثة. حقيقة هذا النشاط يأتي الفقيه يستعرض أقوال فقهاء إمامية، كل قول من الأقوال يحاول أولا يحصل نظير إليه أو دليل عليه من كتب العامة ومن روايات العامة ومن فتاوى فقهاء العامة، لا من باب أن الفتوى الإمامية فتوى أهل البيت صلوات الله عليهم أو من يحكي عنهم ويثبت فتاواهم من علمائهم أنها بحاجة إلى مثل هذا الدليل، وإنما من باب الزام الخاص. هناك كما يحدث يعني، وإذا تراجعون كتب الفقه المقارن تجدون هذه الظاهرة، ظاهرة حقيقة عجيبة. تجدون أن عادة كل رأي فقهي شيعي تجد إلى نظير عند غير الشيعة، يعني الشذوذ عن الفتاوى المسلمين العامة جدا نادرة. قد يكون تصير قضية واحدة يصير بها فرد مثلا مدخلية سياسية، فرد وضع قضية الإرث والعصبة كذا لأنه صارت فيها بعض المشكلات السياسية باعتبار الزهراء أولادها يرثون لا يرثون فيها فرد منشأ، أو حتى هذه الأمور بعض الأحيان تجد لها نظائر في كتب العامة وفي فتاوى العامة. أفرض قضية المتعة تتوقفون من عندها، ليش؟ إن صارت شعار متعة الحاج متعة الصلاة متعة الزواج، لأن صارت قضية دخلت منها القبيل. أما عموما تأتي بالناس مثلا مسألة الناس بالوضوء، مثلا تأتي إلى التكتف مثلا في الصلاة وعدم التكتف في الإسباب، تأتي إلى حي على خير العمل، تأتي إلى آخره. ابحث، وهناك نماذج من هذا الأمر موجودة في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة اللي عرض يعني في المبنى عنه في ندوتكم حسب ما افتهم صحيح جزاكم الله خير. فإذا تلاحظون في هذا المسائل الفرعية الفقهية اللي يذكرها وغيرها من الكتب المتأخرة كثير ألفت كتب في هذا المجال، نجد أن الفقه الإمامي صار وسط بين الفقه، يعني بين أطراف الفقه الإسلامي، أطراف الفقه في المذاهب الأخرى، بينما لا تطلع الشذوذات الحنفية عن عامة الفقهاء تجدها كثيرة جدا. إذا تريد تبحث عن شذوذ الفقه المالكي تجدها كثيرة جدا. إذا تريد تبحث عن شذوذ الفقه الشافعي أيضا تجد مشكلات من هذا القبيل، بينما في الفقه الإمامي قلما تجد شذوذ. شنو السبب؟ مع أنه المفروض أن الفقه الإمامي يؤمن بإمامة ونظرية، ولكن كلهم ما يؤمنون بها، فالمفروض ينعزل. لكن تجد كمحصلة نهائية الآن تراجعون، وإن شاء الله تصير فرصة، بعض المتخصصين بالفقه المقارن الموجودين الآن يتحدثونكم في هذا الموضوع بشكل مفصل. حقيقة أنا أرجو أن تذكروني ويطرح هذا الموضوع، لأن الموضوع جدا مفيد جدا حساس ونازل للدخول إلى الفقه، من جهة أنه تستفيدون يعني فائدة فقهية مهمة جدا، ومن جهة أخرى نازل لماذا؟ لأن تدخل ببعض كلام من خلال هذا الدخول، دخول الفقه، يعني هذا دليل كلام، يعني دليل على الإمام من خلال هذا الدخول. هذا معناه أن الأئمة كان لهم وضع واحترام بين المذاهب، بحيث عادة يجد أو تجد فتواهم صدى لها بين العلماء الآخر، ولا شوبر بينما أبو حنيفة ما عنده هذا الهيمنة والتأثير بالوضع الإسلامي، بينما مالك ما عنده هذا التأثير، بينما إلى آخره من بقية فقهاء المذاهب ما عنده هذا التأثير. فهذا معنى أنه الحالة الإسلامية الوسطى المقبولة حتى مقبولة من يخالفها في المصدرية الفقهية والمرجعية الفقهية، حتى مع ذلك هي فرضت نفسها بالوسط الإسلامي وحضرت المسلمين عموما. أنت حينما يوجد بعض المسلمين يفتي بهذه الفتوى التي تطابق الفتوى الحق، يعني ما يصير فرد نوع من التماسك في الوضع الإسلامي، هناك فرد محور وهذا المحور تقريبا يدورون حوله يخرجون عنه يشذون عنه في بعض الأحيان، ولكن هو مثل الحالة الوسطى. فبيد عن ميزة للمذهب الخامس، يكون هو المذهب الأول بالحقيقة المذهب الخامس، يعني حتى نسوي موازنة فقهية تقول أي الفقهاء أقرب للواقع. أنت من خلال فقط هذا الطرح هذه الفكرة اللي هي الآن يعني جديدا بدأت تتبلور جدا، من خلال هذا الطرح أنت تجد إن شاء الله أنه راح يصير دليل على ضرورة اتباع هذا الفقه واتباع هذا المنهج. خليك من حديث الثقلين، خليك من حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، خليك من الآيات الكريمة، خليك من كل تلك الأدلة. أصلا هذا الدليل يعتمد على البحث الاستقرائي في الفقه، يعني يجي للقضية من آخرها من لوازمها وآثارها، ما يجيها من بدايتها من منبع، وهذا أمر ملموس بأيدينا. ما هو السبب؟ السبب كما قلنا يعني تفسير هذه الظاهرة، ما هو سببها؟ هذه النقطة الأخيرة، أنه كان عندهم شيء الحالة الفرض في الإثبات. كتابه علي، علي مثلا معروف أنه علي أقضاكم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، بالنتيجة مهما ابتعدوا عنه مهما حاربوه مهما لعنوه صلوات الله وسلامه عليه، مع ذلك بقى يعني كلمة يتضوع، كلما مثلا يشتد الضغط على هذا المبدأ وعلى شخوص هذا المبدأ تجد أنه يزداد يعني ويقوى وينتشر ويشتد عوده. والرابع، كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الإمامين عليهم السلام، لأنهما الإمامين يعني الباقرين، لأنهما أو الصادقين، لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور، كغيات ابن إبراهيم اللي هو واحد يعدد بعض يعني رواة الجمهور اللي كانوا يقرون عن الأئمة، وطلحة بن زيد والسكوني وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم، أن في كتاب علي عليه السلام كذا وكذا. من يكتب بشكل مباشر يقول في كتاب علي، بالنتيجة الحق راح يبقى يعني الغرض تحقق. وكذا في جواب مسائل أصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبي حمزة وابن بكير وعنبسة بن دجال العابد وأبان وإلى آخره ونظائره، يقولون في كتاب علي كذا. ولكن من يحفظ أن في كتاب علي هو يرويها ويجلس في مسجد الكوفة يقول في كتاب علي، فيبقى دائما مصدرية لكتاب علي في الفقه. والخامس، أن ما عند الأئمة، أننا نكمل بعد ما نستفيده من هذه الروايات، روايات كتاب علي عليه السلام عند الحجة عجل الله فرج، بل الآن عند الإمام المنتظر عجل الله فرج، بل هذا من المواريث. ما نشر، نعم، أن ليش ما نشره؟ لا بد أنه الناس ما تستوعب، ما يفهموا من عنده. أي قد يكون الناس ما تفهم من عنده كما يفهمون قطعاً، يعني كما يفهمونهم أهل يعني البيت، أهل البيت هم أنفسهم. بعدين شو معنى مصحف المصحف فاطمة ذاك ذي أخبار أنه ما كان وما يكون، يعني ما أخذ جنبة لا مو بس غير حكاية حوادث الأمم وما جرى وما يجري، وما من مثلا 100 مثلا عليهم أمير إلا ويعرفون خصوصياتهم بدايتهم نهايتهم، يعني ما كذلك جانب حركة البشرية والتجمعات البشرية ونتائج، مو ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، يعني يجب لا يحرم. نعم نعم في كتاب علي لو فيما عندنا من الكتب. هذا بعض روايات كتاب علي. والخامس أن ما عند الأئمة عليهم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرائيل عليه السلام وأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي والقياس والاجتهاد، ويجب عليهم الآخذ بأحاديثهم وفتاويهم ورد ما يرد عن مخالفيهم. حينما يرد شيء عن مخالفيهم يجب أن يرد يرفض، لأن ما عندهم أوثق من ما عند غيرهم، ومع الاختلاف يرجع للأوثق. ومعلوم أن ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثني عشر وعلومهم عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاص فقد تجاوزت حد التواتر، بل لا يسعها المجلدات الضخام، ولسنا بسبب استقصائها في هذا الكتاب. أن هناك روايات كثيرة تبين أن كلام الأئمة يعبر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي، واضح إن شاء الله. لكن هذا لا يعني، هذا يبين هذا بجندتين، هل أحاديث هي جندتها أو يعني قد يفهم منها فهمها. فهم الأول هذا اللي يبين المصنف السيد البرجردي هو الفهم الظاهر المنطبق على الذهن أول مرة، أنه كلام الإمام يطابق كلام النبي، عبر عن كلام النبي صحيح. قد يفهم منه فهم آخر أن الإمام ليس دوره إلا أن يبلغ عن النبي، وما جدناه وقال حديثي حديث أبي، تفتوا حديثي حديث جدي، حديث جدي حديث مثلا أبيه، وهكذا. فمعناه أنا حينما أتكلم موافق للنبي صلى الله عليه وآله، يتبين هذا الحقيقة. أما أنه هو دور آخر غير التبليغ عن الرسول ما إلى، فإذا ما إلى ولاية بذلك المعنى، فإذا ما إلى دور إلا التبليغ، هذا من أين نستفيد من هذا الحديث؟ إذا واحد يجي يقول لا أم العلم كانوا مجرد رواة سنة، ويكون خطر. يعني فرد نوع من المصادرة لكل الجهات الأخرى عند العلم. ليش تقول فقط رواية السنة؟ فقط من أين أتيت بها؟ واضح إن شاء الله؟ وإنما هم في فتاواهم في كلامهم مطابقون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هم مطابقين، أكثر من هذا بعد ما يقول. أما أنه ما إلى غير هذا الدور، شو الدليل هذا؟ لاحظون شلون يصير هو الاشتباه، شلون يصير؟ أنه إنسان مثلا يأخذ فرد جانب يصور هو هذا الجانب الوحيد، بينما هو هذا جانب من الجوانب، هذا الوحيد هو يستدل استدلال حتى تثبت أنه هو هذا الجانب الوحيد، ليس هناك جانب غير، فتقول إنما هم رواة سنة. شلون تقول إنما هم رواة سنة؟ يعني ما أدرى سنة، يعني صار عالم عن من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى ذولا وثاقتهم معلومة، فإذا أنت تثق بواحد آخر فصاروا حالهم حال، شأنهم شأن. نعم أحسنت، وهذا كلامهم أيضا راح يكون مطابق لكلام رسول الله، فإذا أحسنت هم أيضا هم بينوا من جملة ما بينوا، بينوا إمامتهم وأكدوا على يعني خصوصيات هذه الإمامة التي إن شاء الله نستعرضها واحدة بعد الأخرى. فما قاله أئمتنا عليهم السلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أفرض لك تدخل للأئمة أي خصوصية، لكن أنت قم مرجعية النبي تثق بها، أنت أيها الذي لا تؤمن بالإمامة، طبعا المخاطب هذا مرجعية النبي تؤمن بها، هذا راح يصير طريق طريقنا النبي، ليش تتنكب الطريق؟ فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبي صلى الله عليه وآله. أو إذا أريد أن أعبر عبارة أخرى، فيجب الاتباع عنهم لأن اتباعهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق ما دام هذه طابقة هذه طريق. كما أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وطاعة طاعة من الله سبحانه وتعالى، فطاعة الأئمة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.